Thank you. يا Love. وسع كرسي السماء ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا تبين الرشد من الغي قد تبين الرشد من الغي فمن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم إذ قال إبراهيم رب إني قال أنا أحيي قال الشرك فأت بها والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم.